مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 18 إلى 24 أبريل 2022 الموافق 23 رمضان 1443 هجرية. إلى العناوين: إلى أي درجة طالبان واهمون إذ يقللون من خطر داعش في أفغانستان؟ نستضيف الدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان والخبير بالشأن الأفغاني. ما تقدمه حركة طالبان وتلوح به دائما ورقة الأمن، وهذا يعتبر خرق كبير من حركة داعش. كما نستضيف السيد هاشم وحدة يار، الباحث الأفغاني المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة في أفغانستان. I hope we were Middle East. I hope we were Iraq or Syria. وفي المرصد: مافيا باسم الدين، كيف شرعن داعش البلطجة بعد انهيار التنظيم في الباغوز. وفي الذكرى 9 لوفاة الملا عمر مؤسس طالبان، كيف خدع بن لادن الرجل وجلب الدمار على أفغانستان. بل أصر على خوض حربه مخالف أوامر الملا عمر. وفي البرنامج أيضا: هل تسلمت تركيا دواعش محتجزين عند هيئة تحرير الشام في إدلب؟ وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. في الأسبوع الثالث من رمضان نفذ تنظيم داعش سلسلة من الهجمات في أفغانستان، كان أشدها في الشمال، ففجر مسجداً في مزار الشريف، وأطلق صواريخ كاتيوشا باتجاه الأراضي الأوزبكية، وفجر مفخخة قرب مطار كوندوز، وفي كابل فجر مدرسة للأولاد. مسؤولو طالبان يقللون من خطر داعش ويقولون إن ظهر التنظيم مكسور. إلى أي درجة هذا السلوك من جانب طالبان يقوي داعش؟ إلى أي درجة طالبان واهمون بأنهم بسطوا الأمن في أفغانستان؟ نرحب مرة أخرى في البرنامج بالدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان، مدير مركز دراسات الأقليات المسلمة. الدكتور صفر يعرف أفغانستان عن قرب، عاش فيها وألف كتابا عن طالبان. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور صفر. إياكم الله أهلا. دكتور، إلى أي درجة طالبان مخطئون عندما يقللون من خطر داعش؟ يقولون نحن لسنا الشرق الأوسط، لسنا سوريا ولا العراق. إلى أي درجة خطر داعش حقيقي؟ نعم، أهلا وسهلا أخواتكم الله أستاذ. حقيقة هذا السؤال يحتاج الإجابة عليه إلى عدة نقاط لابد أن أقف عندها. النقطة الأولى، حركة طالبان علاقتها بداعش متوترة منذ البدء. داعش لم تعترف بحركة طالبان، داعش لديها أمير مؤمنين، وتنظر يعني هذه الحركة أو هذا التنظيم ينظر إلى أميرهم على أنه أمير للمؤمنين في كل البلاد الإسلامية، وليس كمشروع طالبان الذي أيضا يلقب زعيمه بأمير المؤمنين، لكنه مشروع مقتصر على نطاق جغرافي محدد. هم من يقولون ذلك، طالبان التي تقول أنه ليس لدينا مشروع عالمي، ويصرون على أن مشروعهم مشروع محدد. ولذلك داعش ينظرون إلى حركة طالبان أن هذه الحركة من المفترض أن تكون تحت مظلة ولواء داعش وليس العكس، ولهذا فالعلاقة متوترة منذ البدء، وتم معارك دامية دارت بين حركة طالبان وبين تنظيم داعش في الأعوام الماضية حتى قبل أن تكون لدى طالبان سلطة في الدولة. هذه قضية. قضية الثانية، حركة طالبان لديها عمق شعبي، قاعدة وأرضية شعبية تستند عليها، حتى لو كانت هذه القاعدة قبلية يعني أو عرقية، بشتون مثلا على سبيل المثال، فهي لا شك قاعدة قوية. ولذلك حركة طالبان تنظر إلى أن قواعدها الشعبية وأرضيتها ستساعدها على مقاومة حركة وفكر مستورد من الخارج، وليست حركة أصيلة في هذه المنطقة. أيضا المدرسة الدينية التي تنتمي إليها حركة طالبان، هذه المدرسة لها امتداد قديم في هذه المنطقة على مستوى باكستان والهند، وأيضا بعض المتأثرين وبعض خريجي هذه المدارس من دول آسيا الوسطى، ولذلك هي مدرسة ممتدة. هذه المدرسة الفكرية التي خرجت حركة طالبان هي مدرسة ممتدة من الهند، باكستان إلى أفغانستان، مرورا إلى آسيا الوسطى، لذلك نجد أن هناك بعض المتعاطفين مع حركة طالبان وبعض من يعملون اليوم في حركة طالبان وهم ليسوا من البشتون، ولكن انتماءهم لهذه الحركة انتماء فكري نسبة إلى هذه المدارس التي تخرجوا منها. ولذلك حركة طالبان من حيث القاعدة الشعبية لا شك أن قوتهم أكبر من قوة داعش. نأتي اليوم إلى وجود حركة طالبان على رأس السلطة. هل حركة داعش ستمثل خطورة على سلطة طالبان وليست حركة طالبان؟ لا شك أنها تمثل خطورة كبيرة، لأن اليوم طالبان سلطة ودولة ومؤسسات وكيانات ثابتة ومواقف محددة. هذه مسألة. مسألة أخرى، حركة طالبان تريد أن تتتبع لها الأمر في أفغانستان من خلال إجراءات وتنظيمات ومؤسسات وقوانين. وأهم ما تقدمه حركة طالبان وتلوح به دائما ورقة الأمن، وأنها استطاعت أن تفرض الأمن وأن تبسط سيطرة الدولة على كل أراضي أفغانستان، وهذا يعتبر خرق كبير من حركة داعش لهذه المنظومة الأمنية التي تفتخر بها حركة طالبان. كل هذه السلسلة من التفجيرات التي تستهدف مقرات دينية والدين لها مكانة مقدسة لدى الشعب الأفغاني على العموم، وأيضا تستهدف حتى ربما أفراد ومؤسسات حركة طالبان، هي لا تقتصر فقط على المصلين في المساجد. هجمات داعش من قبل، أيضا داعش هاجمت إحدى المستشفيات وقتل فيها أحد قادة حركة طالبان الكبار. فالمقصود أن هذا خرق أمني كبير لملف حركة طالبان تقدم باعتباره الملف الأبرز لإنجازات حركة طالبان. إذا كان هذا الإنجاز الأمني قد ضرب في مقتل، فليس لحركة طالبان منجزات أخرى في الحقيقة على الساحة. حركة طالبان لم تقدم مشروع اقتصادي لإنقاذ البلد من حالة الانهيار الاقتصادي، ولا مشروع تعليمي، ولا مشروع حتى بناء دولة. ليس لدى طالبان هناك مشروع استان تقدمه. إذا كان هذا المكتسب والمنجز الوحيد وهو الأمن قد ضرب، فهذه مسألة خطيرة. مسألة أخرى، وهي قد تستطيع داعش، قد يستطيع هذا التنظيم أن يستقطب بعض المجموعات المعادية لحركة طالبان، أو يحصل هناك نوع من الحل بين هؤلاء حتى لو لم يكن استقطاب. وبالمناسبة أنا لا أستبعد الاستقطاب أبدا. هناك معلومات وهي معلومات دقيقة نوعا ما بالنسبة لي وصلتني، أن بعض قادة عسكريين من جماعات إسلامية موجودة في أفغانستان انضموا إلى داعش، وهم قادة كبار من جماعات موجودة في أفغانستان الاتحاد الإسلامي الذي ينتمي إلى أستاذ عبد الرب رسول سياف. هناك أحد قادة سياف انشق عن سياف وانضم إلى داعش تحديدا، وهذا مؤشر خطير على أن هناك قد يكون اضطرار لدى هؤلاء من الانضمام إلى داعش، أو ربما شعور لدى هؤلاء أن داعش اليوم قوة يمكن الاستناد عليها، أو أن هناك تقارب إيديولوجي يحدث مع داعش، وهذا صعب جدا لأن المجموعات الإسلامية الأخرى لا تنتمي إلى مدرسة داعش كثيرا. لكن قد يحدث التقارب باعتبار أنه كان هناك ارتباط بين مجموعات الإسلامية والجهادية الموجودة في أفغانستان وبين العرب خلال فترة الجهاد، وهذه العلاقة متوترة مع حركة طالبان، باعتبار أن حركة طالبان اليوم أصبحت حركة تميل إلى قومية معينة وليست حركة جامعة للمجموعات الجهادية التي كانت موجودة في أفغانستان في فترة الجهاد. كل هذه العوامل في الحقيقة تدلنا على أن حركة تنظيم داعش قد يتوسع. مثلا أخرى خارج أفغانستان، وهي أن تنظيم داعش أصبح ليس له اليوم مناطق جغرافية كثيرة يعني يتحرك في هذا التنظيم، ويستطيع من خلال التنظيم استهداف سواء كانت الدول الغربية أو مصالح لهذه الدول الغربية، أو حتى دول تتهمها، يعني هذا التنظيم يتهم هذه الدول بأنها عميلة أو أنها متخاذلة إلى آخره. إلا اللهم في سوريا هناك هامش ومساحة يتحرك في هذا التنظيم، والمساحة الأخرى هي أفغانستان. ولذلك من مصلحة داعش عدم استقرار أفغانستان في ظل حركة طالبان، حتى يكون هناك أرض ورمال متحركة ومنطقة رخوة يستطيع في هذا التنظيم أن يلملم أطرافه وأن يستجمع قوى مرة أخرى، خصوصا في ظل ضعف حركة طالبان كدولة وليس كتنظيم. حتى كتنظيم بالمناسبة، حركة طالبان كتنظيم قد ينجح في حشد قوات من أجل شن هجمات، ولكن إذا ما توزعت هذه القوات كلها على مستوى أفغانستان فلن تكون هناك قوة مجموعة لدى التنظيم لمواجهة داعش، ولذلك داعش يستطيع أن يضرب هنا ويضرب هناك. وآخر دليل الهجمات المشتتة في عدة مدن متزامنة في وقت واحد من الشمال إلى الجنوب في يوم واحد، كانت هناك عمليات لداعش. دكتور سفر، مما نعرفه اليوم عن توسع داعش كما شاهدناه في العراق وسوريا في الموصل والرقة، كان توسعا مدعوما بتراخي أمني في العراق وسوريا، إلى أي درجة ممكن لداعش أنه يكرر هذه التجربة في أفغانستان؟ هذا السيناريو معقول؟ أنا لا أعتقد أن داعش اليوم يريد أن يكون له دولة في أفغانستان. هذه مسألة قد تكون يعني مستفزة لحتى المجموعات الأخرى التي يمكن لداعش أن تستفيد منها، لأنها في حالة عدامة حركة طالبان. يعني داعش اليوم لا يحاول أن يستفيد هذه المجموعات، خصوصا معلوم أن هناك اليوم مجموعات أخرى مقاومة لحركة طالبان أو معارضة لحركة طالبان، سواء كانت عسكرية أو كانت سياسية. هذه المجموعات قد تستفيد يعني من كلها تستفيد من حالة الفوضى وحالة الرخو، والكل يبحث عن تحقيق دولة أو الوصول إلى السلطة. لكن يعني المعطيات المتوفرة لدى المجموعات المعارضة لحركة طالبان في وصول للسلطة أكثر بكثير مما هو متوفر لدى تنظيم داعش. لذلك ليس من مصلحة داعش البحث عن السلطة في أفغانستان أو الوصول إلى السلطة أو تشكيل دولة حتى لو في نطاق جغرافي محدود. لكن ولا أظن أن هدف داعش هذا هو الأمر. هدف داعش إيجاد أرضية أخرى للمعارك والقتال وتحقيق منجزات، وأيضا قنوات للتجنيد وقنوات للتسليح وقنوات للتمويل وقنوات ومعسكرات للتدريب. هذا ما يبحث عنه داعش في أفغانستان. وربما لاحظنا أن هناك منصة، يعني كأن أفغانستان داعش يريد تحويل أفغانستان إلى منصة لينطلق من خلال أفغانستان لاستهداف دول أخرى، أوزبكستان على سبيل المثال قبل أيام. وهذه هي المشكلة. وذلك حينما تحاول طالبان أن تستخف أو تنكر، فإن طالبان لديها مسؤولية أمام المجتمع الدولي وفق اتفاقية الدوحة أن لا تحول أفغانستان إلى منصة تستهدف من خلالها. وهذا فشل آخر لطالبان، أن داعش هذا التنظيم استطاع استهداف أوزبكستان على سبيل المثال من خلال أفغانستان، وليس الأمر بالمستبعد أن يتم استهداف الصين أو مصالح دول أخرى أيضا من خلال أفغانستان، وبذلك يكون هناك التزام رئيسي في اتفاقية الدوحة لم تستطع حركة طالبان الوفاء به. دكتور سفر، ماذا على طالبان أن يفعلوا حتى يواجهوا داعش؟ حركة طالبان اليوم لديها مشكلة كبيرة، وهي عدم الاعتراف بنظامها دوليا، لأن حركة طالبان إلى الآن لم تثبت أنها حركة قادرة ومهيئة فكريا وإيديولوجيا من حيث المشروع لتقديم مشروع بديل في أفغانستان وطني، مشروع شامل، مشروع يراعى فيه حقوق الإنسان، مشروع فعلا يكون هناك فكر يحارب الإرهاب حقيقة، وليس مجرد أننا نحارب إرهاب بإرهاب آخر. وهذه هي المشكلة الرئيسية. العالم لا يمانع من التعاون، العالم كانت متعاونة مع الحكومات السابقة. لماذا؟ لأن هناك حكومة نظامية لا تملك مشروع إيديولوجي آخر إرهابي بشكل أو بآخر. حركة طالبان اليوم تمارس إرهاب في الداخل، فكيف لها أن تقاتل داعش إذا كان تمت مقاربات إيديولوجية بين الحركتين؟ يعني على قول أحد الإخوة، الفرق بين راية طالبان وراية داعش أن هذه راية بيضاء وتلك راية سوداء، وهما رايتان متشابهتان يعني في الحقيقة. ليس هناك من اختلاف يعني كبير فكري وإيديولوجي بين المشروعين. اللهم هذا مشروع محدود في نطاق، وذلك مشروع نطاقه أوسع أو في إقليم أوسع، لكن الممارسات والسلوكيات وحتى بعض الأفكار المتعلقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بالمرأة، بالديمقراطية، بالشورى إلى آخره، بإشراك بالأقليات، بدار شؤون الأقليات والإثنيات المختلفة، كل هذه الأمور لا نجد هناك اختلاف في سلوك ومنهج حركة طالبان عن داعش. ولذلك هذه هي مشكلة العالم في التعاون مع حركة طالبان. الدكتور محمد سفر، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، الله يبارك فيكم. وستكون لنا وقفة أخرى مع هذا الملف بعد قليل مع الأستاذ هاشم وحدتيار الباحث الأفغاني. بودكاست على راديو الآن. نشر حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي ملفاً عن الإدارة الاقتصادية لتنظيم داعش تحت عنوان مافيا باسم الدين. تقدم القناة لهذا الملف بالتعريف عن علي جاسم سلمان الجبوري باعتباره الإداري الأول في التنظيم المسؤول عما عرف بالتجربة الاقتصادية، وهي نموذج من مزاحمة عباد الله في لقمة عيشهم بفرض الأتاوات والمكوس بالقتل والنهب والابتزاز، بما يفضي إلى مد التنظيم بالموارد اللازمة للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي مر بها بعد الباغوز. نفهم من الوثائق المنشورة أن التنظيم حاول تصدير التجربة العراقية كنموذج لتحصيل الاكتفاء الذاتي للولايات وحتى لا ترجع للقيادة لطلب المال، علاوة على ذلك تصبح الولايات مصدر تمويل لمركز التنظيم بدلا من العكس. ولتحقيق هذا أنشأ التنظيم ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية التي تقوم على تهيئة كوادر لتهديد التجار وإجبارهم على دفع الأتاوات وتفعيل الرعب في المناطق السنية بالتفجيرات والاغتيالات وتخصيص شرعيين لإعطاء ممارسات التشليح صبغة دينية. في إحدى الوثائق نقرأ أن القائمين على هذه المكاتب يدركون أن حجتهم باستحقاق هذه الأموال من الناس كزكاة أو مساهمة في جهاد غير منطقية ناهيك عن أن تكون شرعية، فالمستهدفون لا يعيشون في كنف داعش فكيف يطالبون بزكاة أو حتى هبة؟ ودليل هذا الانفصام هو أن داعش يطلبون الأموال في الخفاء من خلال اتصالات سرية وبعد اتخاذ احتياطات أمنية حتى لا تكشف هوياتهم. كيف يختلف هذا عن الحرامي؟ ثم إنهم يقرون بأن المستهدفين هم سنة من عوام المسلمين من التجار وأصحاب رؤوس الأموال والحرفيين، إلا أن التنظيم يعتبر عدم الدفع مناط لتكفيرهم وقتلهم، فيستخدمون البسطاء العاملين في الشركات المستهدفة ورقة ضغط على أصحاب هذه الشركات لدفع المال المطلوب. وفي المحصلة يعترف داعش بقتل العمال في سبيل الحصول على هذا المال. مسألة أخرى نقرأها في هذه الوثائق هو أن القيادة العامة غير راضية عن تثاقل الولايات البعيدة عن البدء بعمليات الجباية أو التشليح، ومن قبيل ذلك أيضا أن رفع التنظيم حصة الجابي من 1% من مداخيل التشليح إلى 2% تحفيزا لهم. وتلحظ القناة تناقض داعش ومأزقه الأخلاقي والديني، فبينما كانوا يؤسسون مكاتب وكوادر لإجبار الناس بحد السيف على دفع الأتاوات أي التشليح، كان عناصر التنظيم يتفاخرون بقتل قطاع طرق بتهمة التشليح. وتخلص القناة إلى أن سطو قطاع الطرق غير المنتمين لداعش يسمى تشليحاً، وسطو قطاع الطرق المنتمين لداعش هو جهاد. بودكاست على راديو الآن. صادف هذا الأسبوع مرور 9 أعوام على وفاة الملا عمر مجاهد الذي أسس جماعة طالبان في العام 1994. توفي الرجل في 2013، لكن الجماعة أخفت نبأ وفاته بسبب خلافات على ما يبدو على السلطة، واضطرت بعد عامين في 2015 إلى تأكيد النبأ بعد أن كشفت عنه الحكومة الأفغانية. في حفل تأبين أقيم له في كابل تحدث مسؤولو طالبان عن وفاته وأكدوا أن الرجل مات بعد إصابته بمرض السل. في الماضي كانوا يقولون إنه توفي من مرض غامض. أمر غامض آخر ظل محل جدل تعلق بمرقده الأخير. الحكومة الأفغانية السابقة قالت إنه توفي في باكستان، فيما يقول طالبان إنه توفي في أفغانستان. والصحفية والباحثة الهولندية باتي دام كشفت في كتاب لها عن أن الملا عمر توفي في قرية قرب كندهار ودفن هناك. الآن أنصار القاعدة يدينون بالولاء والبيعة للملا عمر ومن جاء بعده، إلا أنهم يغيبون حقيقتين. الأولى هي أن طالبان اليوم لا تعترف بأي بيعة قدمتها القاعدة ممثلة بزعيمها أيمن الظواهري، والثانية هي أن الملا عمر الذي أوصل طالبان إلى كابل ضحى بالشعب الأفغاني بسبب خدعة قام بها أسامة بن لادن. الملا عمر لم يكن راضيا عن هجمات سبتمبر ولم يوافق عليها، وذكر هذا في مذكرات أبي بصير الوحيشي زعيم قاعدة اليمن، وذكره أيضا أبو حفص الموريتاني مسؤول اللجنة الشرعية في القاعدة إبان الهجمات والذي استقال احتجاجا عليها. وبإمكانكم الرجوع إلى مقابلة كاملة أجريناها مع الرجل في 2013 وتحدث عن هذه المسألة. السبب الثاني من أسباب خلافي مع الشيخ رحمة الله عليه هو مخالفته المستمرة لأوامر الملا عمر زعيم حركة الطالبان فيما يتعلق بالعمليات ضد أمريكا. فكان من الواجب أن يبدي الشيخ قدرا من التعاون والتفهم لموقف وظروف الحركة، وأن لا يحرجها بأعمال عسكرية لا تستطيع أن تتحمل ردود الفعل عليها. ولكن الشيخ لم يفعل ذلك، بل أصر على خوض حربه مخالفا أوامر الملا عمر. بودكاست على راديو الآن. نشر الإعلام التركي صورة لاثنين قال إن جهاز الاستخبارات ألقى القبض عليهما فيما وصفت بالعملية الأمنية في سوريا، وإن الاثنين ينتميان لتنظيم داعش وكانا يستعدان لتنفيذ عملية إرهابية ضد تركيا. معارضو هيئة تحرير الشام في إدلب اتهموا الهيئة بتسليم المهاجرين. حساب مزمجر الثورة السورية قال إن الرجلين معتقلان لدى الهيئة منذ عام، وإنه لا علاقة لهما بداعش، وإنما هما تابعان لأبي ذر المصري المنشق أو المطرود من حراس الدين فرع القاعدة في الشام. حساب أبو يحيى الشامي المعارض نقل أن أحد الاثنين ينتمي إلى جماعة جند الله التابعة لأبي فاطمة التركي الذي طردته الهيئة من جبل التركمان في نوفمبر الماضي. أما الثاني فقال الحساب إنه يعمل مع الهيئة واسمه عبد الله كردي. حساب أس الصراع في الشام قال إن ما كان يحدث خفية بات اليوم يحدث علانية، ويقصد تسليم ملف المقاتلين المهاجرين إلى الجهات الدولية. قناة أبي محمد نصر تساءلت هل سيكون تسليم المهاجرين لبلادهم هو ورقة التوت الأخيرة والتي بسقوطها ظهور لحقيقة القيادة في إدلب وما تقدمه من خدمات، أم أن هناك ما هو أعظم؟ بودكاست على راديو الآن. في منشور بتاريخ 23 أبريل 2022 أعلن الحساب الموالي للقاعدة وريث القسام عن إغلاقه إلى أجل غير مسمى بعد 7 أعوام من انطلاقه. الحساب لم يوضح سبب الإغلاق. في العام الأخير تعرض الحساب على التليجرام للحظر أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يعود بأسماء مختلفة. في العامين الأخيرين كان لهذا الحساب دور في تعزيز إعلام القاعدة المتأخر والمشتت. بالرغم من هذا أثار جدلا غير مرة في أوساط أنصار القاعدة من قبيل نقده طالبان ومهاجمته شخوصا معروفين بتأييدهم التيار القاعدي في الشام، وترويجه لما قال إنه فتوى المقدسي بتكفير هيئة تحرير الشام في قضية الخلاف الشهير بين المقدسي والهيئة في أكتوبر 2020. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. إذن طالبان لا يعتبرون أن داعش يشكل خطرا حقيقيا، كيف يمكن أن يصححوا المسار؟ نرحب بالسيد هاشم وحدتيار مدير معهد شؤون عالمية في واشنطن والمتحدث السابق باسم الأمم المتحدة في أفغانستان. شكرا جزيلا لوجودك معنا سيد وحدتيار. مسؤولو طالبان يقولون نحن لسنا العراق ولسنا سوريا، وبالتالي داعش لا يمثل خطرا حقيقيا في أفغانستان. ما رأيك؟ Thank you. Two points. Point number one, the Taliban is saying that we are not Middle East, Syria or Iraq. I hope we were Middle East. يقول السيد وحدتيار أود أن أذكر نقطتين هنا. يقول طالبان إنهم ليسوا في سوريا أو العراق. أتمنى لو كنا في الشرق الأوسط سوريا والعراق لما طال قتالنا. نحن في أفغانستان نعيش حربا منذ 40 عاما. الحرب في أفغانستان أطول منها في العراق وسوريا. ثانيا، داعش في أفغانستان أقوى بكثير من قبل ويتمتعون بمهارة أكثر من طالبان، وأساليبهم وحشية أكثر من طالبان. داعش أغنى من طالبان. داعش اليوم يوزعون رسائل في القرى الأفغانية، يجندون مقاتلين مقابل 700 دولار شهريا، بينما طالبان الذين يحكمون البلد لا يستطيعون أن يدفعوا رواتب الجنود والموظفين. لهذا أخشى أننا سنشهد هجمات وحشية يشنها داعش في أفغانستان. طالبان يقولون أن داعش غير قادر على شن هجمات في أفغانستان. إذن من نفذ 5 هجمات في غضون أيام الأسبوع الماضي في مزار الشريف وكندز وكابل وغيرها من الولايات؟ من قتل وجرح مئات الأفغان؟ ولنتذكر أن داعش قتل 13 جنديا أمريكيا في مطار كابل عندما سيطر طالبان على المدينة، وطالبان اعترفوا بذلك. لهذا أخشى أن ظاهرة داعش ستتسع في أفغانستان. سبب آخر للتوسع هو أن عناصر الجيش الأفغاني سابقاً وبسبب وحشية طالبان وقتلهم الجنود الأفغان، أصبح هؤلاء الجنود السابقون يفضلون الانضمام لداعش حتى يحموا أنفسهم وعائلاتهم. داعش يتوسع، وأتمنى أن يدرك طالبان هذه الحقيقة بدلاً من تجاهلها. لا يمكن أن يخبئوا أمراً كهذا، إن أخفوه هم فسيفضحه الإعلام. We hope that the Taliban understand this reality. We cannot ignore this reality. No way. It cannot be hidden from media and social media and other mass media, and that will be publicized. أستاذ وحدتيار، لو كنت في موقع النصح للطالبان، ماذا عليهم أن يفعلوا لمواجهة داعش؟ Well, number one, the Taliban fighters. يقول السيد وحدتيار: أولاً، معظم مقاتلي طالبان يبلغون من العمر بين 18 و20 عاماً، لا يذكرون شيئاً مما حدث قبل 20 عاماً، وهم غير متعلمين، يظنون أنهم استولوا على السلطة وأنهم سيظلون فيها، وهذا غير صحيح. بما أنهم الآن في السلطة، عليهم أن يفتحوا أعينهم وعقولهم وأن يحترموا الشعب الأفغاني بنسائه وحرياته، أن يسمحوا بتعليم البنات والمشاركة في الحياة السياسية وفي التجارة. إن لم يفعلوا ذلك فسيواجهون مظاهرات في كل البلد، والمظاهرات لن تكون سلمية، ستكون عنيفة. ثانيا، عليهم أن يدركوا أنهم بالعدد الذي لديهم من الجنود لم ينجحوا في إحلال الأمن في البلد، وبالتالي فإنه حتى لو توفر لهم ضعف هذا العدد فلن ينجحوا. على طالبان أن يكسبوا قلب الشعب وعقله. لن يهزموا داعش إلا إن فعلوا ذلك، وإلا فسيظل داعش رابدا في البلد. لكن وحشية طالبان ممتدة في كل أنحاء البلد، ما يدفع الناس إلى الانضمام إلى الجماعات التي تقاتل طالبان. When the brutality of the Taliban are being carried out across the nation, then the people will not stand with the Taliban, but they will stand with any other opposition group who would fight the Taliban. السيد هاشم وحدتيار، شكرا جزيلا لك. Sure. Take care. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.